بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى إلى يوم الدين. ضمن حلقات الدار الآخرة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه السلسلة المباركة النافعة، والتي بعنوان من القبر إلى الجنة أو النار، من إعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده، وهي الحلقة التاسعة في الجنة. ندعو الله في أولها: اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين، اللهم ادخلنا الجنة بدون سابقة عذاب، اللهم قربنا من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأبعدنا عن النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سارما لأهله إلا وقد رددته. اللهم فك كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم حبب الإيمان إلينا وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا مولانا من الراشدين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح يا رب أحوالنا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنك يا مولانا على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. عشنا حلقات ثمان في الجنة، وهذه هي التاسعة بإذن الله رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. والمسلم يعيش على الأمل، المؤمن يعبد الله عز وجل والأمل يحدوه في رحمة الله. فلولا الأمل لما استمرت الحياة، ولولا أن يحيا الإنسان على الأمل لضاقت السبل بين يديه. ولكن المؤمن دائما يجب أن يكون آملا مؤملا في رحمة الله عز وجل، بعد أن يسلك الأسباب التي قدره الله له بأن يتجنب المحارم، وأن يستقيم على طريق الله، وأن يتوكل على الله حق التوكل، وأن يكون كما قلنا من قبل بما في يد الله أوثق مما في يده هو، وأن يزهد في الدنيا وألا يزهد في مجالس العلم. في ناس كتير قوي عندها زهد بس مش في الدنيا، لا، عندها زهد في مجالس العلم. لك يا أستاذ يلا بنسمع، يعني القضية يعني هي جت على نص ساعة دي، يمكن هي النص ساعة دي ربما بيننا صالح ينظر الله إليه نظرة رضا فيرضى عن الجميع من أجل. من عارف؟ من يعرف؟ أنت عارف اللي جارك ده مين؟ واحد غلبان زي حالاتك وزي حالاتي، لكن إيش عرفك أن ده يمكن ربنا سبحانه وتعالى ينظر لأهل الجمع هذا من أجل رجل صالح أو امرأة صالحة أو طفل لم يرتكب خطيئة بعد؟ ها؟ من عارف؟ ولذلك سيدنا عمر الله يرضى عليه كان أول ما لقى العيال بيلعبوا في الشارع يروح داخل وسطيهم: السلام عليكم. عليك السلام أمير المؤمنين. ادعوا لي. فالعيال فاهمين، العيال مش أي عيال، مش زي عيالك، لا، عيال أولاد الصحابة بقى. أنا أدعو لك يا أمير المؤمنين، أنت قال انه لم يجري عليكم القلم بعد، ليس دعوتكم غضة طرية مقبولة. ولذلك نصحنا ان كما كان ابن عمر يصنع، كان يختم القرآن كل ليلة الجمعة، يعني مربط اموره كده كل ليلة الجمعة تكون ايه بيختم. يبقى القرآن كم مرة في الشهر؟ اربع مرات ما شاء الله. احنا عايز نعمل زي ابن عمر كده ان شاء الله، من احب قوما حشر معهم ان شاء الله. اللهم اجعلنا من اهل القرآن يا رب، والمحبين لاهل القرآن يا رب. فابن عمر كان يجي ليلة الجمعة ويجمع، يجيب اولاده والاطفال بتوع الحي ويدعو في ختام القرآن، والاطفال يأمنوا على الدعاء. مش كان اوانطة زي ما بيوزعه الثلاثين جزء على ثلاثين واحد قاعد يقول لك احنا ختمنا القرآن امبارح؟ لا كله، لك كله الثلاثين جزء. يا ما شاء الله عليك يا ربنا يفتح عليك. يسكت شوية كده، بس مش وحدي، بل كم واحد؟ كنا عشرين. يعني انتوا المصريين حتى عايزين يعني يعملوا بالحساب مع الله. يا ابن تستعبط، هو ده ختام القرآن؟ ده انت خدت جزء. انا ما اقولكش حرام، بقول لك بدعة، لكن ما اقولكش انك اخذت ما اخذه من قرأ القرآن كله. صح لا؟ لا. واحد قاعد من اول الشهر بيقرأ كل يوم جزئين وثلاثة، خلصوا بعد عشر ايام، انت في نص ساعة انت واصحابك خلصت القرآن كله. وانتشرت هذه، مش عايز اقول بدعة برضه، هذا الامر انتشر بين الناس كلها. لا، عايزين يعني نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، المصريين بقى اخترعوا اختراع الصحابة ما عرفوهوش. يعني احنا انصح من ابو بكر وانصح من عمر. اخيه عليك يا اخي، انت اللي بتعمل كده يعني؟ سبحان الله، معقول احنا انصح من ابي بكر في الايمان؟ ها، واقوى دينا عن عمر؟ ها، وانصح يقينا عن عثمان؟ ها، واقرب الى الله من علي؟ مش ممكن. ها، واعلمه بسنة رسول الله من عمار ومن بلال؟ طب ما عملهاش الحكاية دي، دي ما ظهرتش الا في عصور الايه، عصور التكاسل عن العبادة. ها، نقعد كلنا قاعدة وكل واحد يمسك جزء، ما اسهلها من طريق سهلة. بعدين يقول لك شوف، بقول لك ايه، انا قريت حديث بقى ما تقوليش. سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن. يقول لك بقى اللي قرأها ثلاث مرات، شوف كأننا قريت القرآن كله. ايوه، تعدل ثلث القرآن، لان القرآن 6236 آية، دون تقريبا 2000 آية عن التوحيد. يبقى قد ايه من القرآن يتحدث عن التوحيد؟ ثلث القرآن. يبقى ثلث القرآن بيتكلم عن التوحيد. طب وسورة الاخلاص كلها عبارة عن ايه؟ توحيد. يبقى كلها كأنها ايه؟ لان فيها المعايير كلها بتاع الالفين آية بتوع الايه؟ بتوع التوحيد. ليس معنى هذا ان من قرأ سورة الاخلاص مرات ثلاث كان كمن ختم القرآن. لا. نص القضية برضو في الحكاية ايه؟ ان من صلى صلاة في المسجد الاقصى تعدل 1000 صلاة. وصلاة في مسجد هذا تعدل 10000 صلاة. وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100000 صلاة. يعني اللي يصلي ركعتين في المسجد الحرام ياخد ها 100 بثواب 100000 ركعة. ياخد ثواب 100000 ركعة. طب حلو قوي، حلو قوي قوي قوي قوي. 20 سنة ها ما صليتهاش قبل كده، انا صليت باسبوع صليت يجي 300 ركعة، اضرب 300 100000، يبقى لنا عند ربنا يجي 30 سنة. لا، انت تستهبل كده، اتصعبت. ده انا بقول لك واحد يعني واحد يقول لنا هذا الكلام، ناس في ناس بيجي يقولوا لك هذا الكلام. مش انت قلت يا سيدنا الناس بتتلكك في العباده؟ لا، العباده لها قانون، كما للكره قانون. ولا يا ابني، ده المخرج ربنا ياخذنا منها على خير، ها، بيقعد قدام الكاميرا وعنده لا لا لا، يقول لك تتر كده مش مظبوط، عيد المشهد تاني، انا عايز القبله بحراره شويه. الله، سبحان الله، المخرج اللي عنده قانون في التسجيل وفي الاخراج. يبقى انت في دين الله عايز تمشي من غير قانون؟ لا، احنا لينا كتاب وسنه، ولينا علماء ما زالوا الحمد لله مصر مليانه بالخير بفضل الله عز وجل، واهل العلم الصادقين فيهم الحمد لله مش المزيفين، موجودين برضه بفضل الله في كل مكان. فاحنا برضه مش عايزين ننحرف بعيدا عن كتاب الله. فاللهم اجعلنا من العاملين بكتابك وسنه رسولك يا رب العالمين. وعشان الحلقه بتاعت النهارده طويله ان شاء الله، ان كنا من اهل الدنيا، ما زلنا في الآيات في القرآن الكريم التي تتحدث عن الجنة. احنا آخر سورة وتوقفنا عندها، احنا ايه قلنا؟ احنا هنختار كده يعني نتريط في الجنة كده، ندخل نقطف ازهار ويعني ورودا جميلة ذكية عظيمة كريمة من كتاب الله الكريم تتحدث عن الجنة. لاننا كما قلنا في الحلقة الاولى وما زلنا نكرر، ان حديث الدار الاخرة نحن قد اقتبسناه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيش في حديث الدار الآخرة موضوع بالقياس ولا موضوع بالاجتهاد ولا موضوع بالمخ، وإنما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. آخر آيات توقفنا عندها في الحلقة السابقة 29 كانت مع سورة ياسين، وكانت مع صاحب ياسين الله يرضى عليه حبيب النجار. سيدنا حبيب النجار اللي جاء من اقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. يعني ما بيسألكش ايه، يقول لكش انت عايز تروح تصلي، عايز تدخل الجنة، اديني. لا، هناك في الاديان الاخرى في صك الغفران، صك الغفران في الكنيسة، يروح يقعد الزبون المذنب على الكرسي قدام ابوه، واخد بالك انت، وبعدين يعترف له باسم كرسي الاعتراف، قل له بقى شوف انا عملت وسويت يفضل يسمع. طيب هتدفع كام الكنيسة على قد ما يدفع يكون المغفرة؟ هدفع مثلا 5000 جنيه. لا دي ما تنفعش، دي ما تطلعكش من جهنم. لا ده احنا زود شوية. قل له 7 كمان شوية. يقول له 10,000. 10,000 كويس. انا بقى اقول لك ابشرك، ده هو اللي بيقول انت بدل ما تدفع 10,000 اذهب فقد غفر يسوع الرب لك، انت مش هتدخل النار خلاص، انت الموضوع كده. احنا بفضل الله الاسلام اعظم من كده، ده اسمه ايه؟ ضحك على الدقون. ناس بيضحكوا على ناس، ناس هبر بيضحكوا على ناس مجانين. لكن احنا في دين الله عز وجل الاسلام الدين الصحيح، كلام التهريج ده ما فيهوش. اللي اذنب ذنبا صغيرا او كبيرا مفيش حاجه اسمها اعتراف ولا كلام من ده، لا ده بالعكس، يجب اذا اذنبت ان تستر ذنبك، وما سترت ربنا من اسمائه الستار، اللهم استرنا يا رب العالمين، يا من سترت في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الاشهاد يوم القيامه. فربنا سترك خلاص، ما تكلمش حد. ما تعمل ايه؟ عايز تتوب بينك وبين ربنا، تقوم تتوضا، صلي ركعتين، ركعه فيها الفاتحه والكافرون، وركعه فيها الفاتحه والاخلاص بنيه التوبه. اذا صليت هاتين الركعتين بنيه التوبه ولم تحدث نفسك في هاتين الركعتين بشيء، يعني حاولت ركزت فيهم قوي، الخرجت من ذنوبك كيوم ولدتك امك. كان عايز اعتراف ولا تقعد قدام حد ولا تعرى نفسك قدام حد، بالعكس انت عملت الذنب بينك وربنا اللي شافك خلاص. يبقى رجاعا انت الى الله، منيب الى الله فيما لم يرك احد، وانما راك السميع البصير، تبت يا رب، قل له انا قبلت يا عبد. خلاص كما قلنا من قبل، كان العبد يقول يا رب اني قد اذنبت، يقول يا ربي وانا يا عبدي وانا قد رايت، يقول يا ربي انا قد اجرمت، يقول يا عبدي وانا قد علمت، يقول يا ربي ولكني انحرفت، يقول الله عز وجل ولكني امهلت، يقول يا ربي انا الان قد عدت، يقول له عبدي وانا قد قبلت. خلاص خلاص، يعني المسافه بين السماء والارض دعوه مستجابه، دعوه مستجابه. ولذلك افضل ما يحب ان يسمعه العبد من ربه كلمات يا رب، له يا رب، لان الرب مشتق من التربيه. مين اللي رباني؟ الله. اذا ربنا ربنا كده هو الرب. ذاك يسموا ايه اسم لطيف قوي، ربة البيت، رب البيت. وذاك الست تزعل قوي لما كانت موظفه قد الدنيا استاذه في الجامعه ولا مهندسه ولا ايه، وبعدين تسيب الشغل وتطلع جواز السفر الجديد بتاعها ولا البطاقه الشخصيه بتاعتها، ربة منزل اعظم مهنه. انا عندنا الام المثاليه تكون ربة منزل، الموظفه ربنا يهدينا يهدينا كلنا. فسبحان الله، الرب من التربيه، فربانا رب العباد سبحانه. واعظم شيء اهداه الله الينا وهدانا اليه هو الاسلام، الاسلام الصحيح. وما دام حببك في الاسلام وحببك في مجالس العلم، اعلم ان الله قد اختارك، لان كما قلنا في الحلقات قبل السابقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. اذا مين اللي بيختار؟ فلما ربنا يختارك عشان تقعد القعده دي، اذا بيحبك ولا ما بيحبكش؟ بيحبك خلاص، بس المهم انك تحبه. وبالتالي كلنا ايه؟ من لا يحب الله؟ ها؟ سبحان كلنا بيحب ربنا، بس احنا عايزين درجاتنا في الحب مختلفة، او تعبيراتنا في الحب او عن الحب متباينة. واحد يعبر عن الحب بكثرة البكاء، واحد يحب ربنا بان يقوم الليل، واحد يحب ربنا ان يصوم ان يكثر من الصيام، واحد بيتصدق، واحد بيستخدم جاهه في خدمات الناس، واحد بيفرج الكربات عن الناس، فكل يعبر عن حبه لله عز وجل والتقرب منه بالطريقة التي يسر الله له. اللهم يسر لنا حبك يا رب العالمين. ذلك قال يحبهم ويحبونه. من أفضل العباد عندك يا رب؟ قال من أحبني وحببني إلى عبادي وحبب العباد إلي. أي طبعا رب يحبب العباد إليك ويحبك دي واضحة لي. أما ليحببك أنت للعباد إزاي؟ قال يذكرهم بنعمائي فيحبني عبادي فأحبهم فأرضى عنهم فأنعمهم في الجنة. يبتدي ايه العبد ياخد بايد الايه بايد يحببهم ايه يذكر الناس بنعم الله عليهم. وانت لما تعد نعم الله لا اله الا الله لا تستطيع ان تعد، وان تعد نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها، لا يستطيع الانسان ان يحصي نعم الله ابدا. فتوقفنا عند حبيب النجار صاحب ياسين. تعالى النهاردة كما وعدنا ومع سورة المؤمن او سورة غافر، يسمى بسورة غافر لو لقيت في مصحف من المصاحف سورة المؤمن، تقول الله المصحف ده فيه تحريف ولا لا؟ هي كده زي سورة الاسراء يسمى بسورة ايه بني اسرائيل. يعني ما تشوف مصحف مكتوب فيه سورة بني اسرائيل ما تترعبش. سورة التوبة لما تلاقي مكتوب فيها سورة براءة ماشي. لسه اخونا الشيخ محمد الله يكرمه كان ايه بيقرأ لنا من اخر التوبة في اول ركعة سورة التوبة وسورة براءة سورة غافر تسمى سورة المؤمن. مين المؤمن؟ العموم من آل فرعون اللي احنا ايه هنتوقف مع ايه بداية الحلقة عشان الحلقة قد تطول ونحن نتريض ونرتاب في كتاب الله عز وجل. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين. في مقدمة للموضوع ان موسى ذهب الى فرعون، ان القضية في الحلقات الدار الاخرة مش مجرد ان احنا نلاقي كلمة عن الجنة خلاص يعني هي دي، لا لازم الموضوع ايه يؤخذ برمته. لان الحديث عن مؤمن آل فرعون هو الحديث عن كل مؤمن يقول الحق لا يخاف في الله لومة لائم. المؤمن ما يخافش، يخاف من مين؟ من الله. ولذلك روية الاثر خف من الله وخف من ذنوبك وخف ممن لا يخاف الله. اتوحد الله خف من ثلاثة، خف من ربنا طبعا دي معروفة دي صح ولا لا، وخف من ذنوبك. واحد يمكن يقول لك يلا دي جديده دي اخاف من ذنوب يعني خلاص. طب ده الذنوب تفضل عليا لغايه وتديني في داهيه، يبقى اخاف ولا ما اخافش؟ اخاف ان ذنوبي يختم لي بيها. اللهم اختم لنا بخير يا رب. ايه الشيء الثالث اللي اخاف منه؟ الخف ممن لا يخاف الله. هي مقوله ذات وجهين، يعني ايه؟ واحد ما بيخافش من ربنا زي المفطر عمدا في رمضان، تلاقي التريلا كده 3 في 4 وماسك سيجاره في نهار رمضان. عيب يا استاذ فلان، لك ايه احنا مش خايفين من ربنا خايف منك انت؟ ده بجح ده لو في دولة اسلامية تاخده ترميه في السجن وتمنع عنه الاكل وتدروش الاكل الا تحت المغرب، صوم العافية ويتحبس الشهر وتحل الشعر وزير وكل الناس تعرف ان ده كان فطران رمضان يجب ان يشهر به، لان ده مجاهر بالمعصية. لكن الفلاسفة يقول لك حرية الرأي، حرية الرأي ده ياخد على دماغ اللي خلفه. حرية رأي مين؟ الله مش معنى جت في ايه؟ لا ما فيش حريه راي، ما عندناش في الاسلام حريه راي في الحته دي. المتجرئ على دين الله عز وجل لا ما ينفعش. ولو ان هناك مسلمين او ان هناك من المسلمين من يحكمنا كان على طول الست اللي ماشيه بجيبه والبنت ام بنطلون اللي في الجامعه روح على طول الهيئه زي بتاع الامر بن عوف والنهي عن المنكر، بس يعني حقيقه مش منظرا والاخوه السعوديين ما يزعلوش ولا غيره. المهم دول كان شغلتهم زي بالظبط ايه رجال المرور اللي بينظموا المرور في الشارع وبشرطة المرافق في وبتوع الاداب، كانوا لازم بتوع الاداب. المصيبة ان بتوع الاداب ما بيشتغلوش الا في قلة الادب، سبحان الله دول بتوع شرطة الاداب. لا احنا كنا عايزين فرع من الاداب اللي بيخرج عن الاداب الاسلامية. واحد بيسب الدين في الشارع واخد بالك، واحد سبحان الله بيضرب ولد صغير ماشي لاقي المعلم او بتاع نازل على الواد بالية بيعجنه في المحل بيضرب فيه، برضه نفس القضية نفس الحكاية برضه ساعة الصلاة اللي فات رمضان عمدا. كل هذه الامور اللي ماشية بلبس خليح في الشارع وخليها كل الناس قاعدة تبص عليها وترتكب حرمات، ويجيبوا اهلها انت مين جوزها يا اخي اختش على دمك يا اخي خرجها ازاي ده لو ايه لو هناك عقوب. لكن ما دام مفيش يبقى اللي احنا نقدر نعمله ايه؟ كل واحد يربط بيته صح ولا لا؟ كل واحد ايه يظبط بيته. ما احنا يعني طب مفيش يبقى الحل ايه؟ نسيبها غنم على دابة ولا نربط الامور؟ ما لا يدرك كله لا يترك كله. اللي ما نعيش نعمله كله ما نسيبوش كله. لا يعني نعمل على قد ما نقدر. يبقى كل واحد في بيته. انا في بيتي وانت في بيتك وده في بيته ودي في بيتها. ولا خلاص المجتمع ينضبط. يعني النهاردة كم الف اللي معانا دول اللي ربنا يبارك فيكم سبحان الله. لو كل واحد استقام في بيته. يعني كم الف اسرة. الاول كذا والمسجد الثاني والثالث والرابع. يبقى خير ينتشر. ولان الانسان المصري مركبة فطرته مع الفطرة. الفطرة بتاعته قلبه من جوه مركب مع الفطرة. هتلاقي الخير انتشر. ما تيأس ابدا لما تلاقي الشر انتشر. ده الشر ده ايه؟ فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ان شاء الله. فالخير جاي جاي. الخير جاي جاي. سيدنا موسى ذهب واخوه هارون الى فرعون وملئه. قاعد يدعيه. فرعون قاعد استشار الحاشية في السوق. ان اي حاكم على مستوى التاريخ كله له بطانتان. بطانة خير تحض على الخير والحق. وبطانة شر تحضه على الشر والسوء. فايهما غلب غلب. على زي اللي متعينين حواليه. والله لو اهل خير هزقوا على الخير. لو الغالب له اهل شر هحضوه دائما يزينوا له الايه. ولذلك الست لما دخلت على الحجاج ابن يوسف فوعظته فاثقلت في الموعظة. قالت له كلمتين بس ايه شدت شوية. قال له حواليه حوالين الحجاج قال اقتلها يا امير. كلام تجرأ وتتكلم الراس الكبيرة بالشكل ده في ادب. ها اقتلها يا امير. تبسمت المسلمة وقالت اصحاب اخيك فرعون كانوا افضل من اصحابك. ها اصحاب اخوك فرعون كان اجدع من اصحابك. ليه؟ قال ايه ارجه واخاه ارجه. ها ده مين الحاشية بتاع فرعون؟ قالوا لفرعون ايه اجره شوية. ها وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل ايه صار. يعني استنى عليه شوية لغاية ما ايه تعمل. يعني اعرض الوجه الاخر اعرض الرأي الاخر. لذلك نقول دائما ان كثيرا من حكام عصرنا في البلاد الاسلامية التي تقول انها اسلامية ما عندهمش ديمقراطية ربع ديمقراطية فرعون. يعني فرعون المتجبر ده كان عنده ديمقراطية. قال ارجه واخاه. ها يعني استنى شوية عشان يعرضوا ايه وجهة النظر الاخر. لازم نعرض. ما فيش الله. كل الناس يؤخذ منهم ويرد الا رسول الله. يعني اي حد اخذ من كلامه وما اقتنعش بكلامه الا سيدنا الحبيب المصطفى. ليه؟ لانه لا ينطق عن الهوى. وذلك انا بخاف بترعب لما تقعد في مجلس كده وتلاقي احد ينقشك. بقول لك يا سيدنا الشيخ انا في زياره خمس دقايق لازم تنكد. نعم. هو الحجاب ده فرض. تكون واحده ست قاعده مثلا مش محجبه ولا ايوه فرض يا استاذ. فرض فرض. مين اللي فرضه؟ ربنا. طب في حديث؟ في حديث. تروح رد الست. بس لا الرسول ما قالش كده. الله. سبحان الله. طب كريستيان ديور قال. يقول لك ماشي. سبحان الله. فالمسألة يعني ان ترد الامر على من امر. فكأنما تنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. يعني تنكر امر من اوامر الله. فالمصيبة ان يكذب رسول الله فيما يقول. وده ما قالش. ما قالش يعني ايه? لك انا بقول لحضرتك ما تقعدش تجادل مع حد ملوش في الدين. ليه? لان انت تقول له الرسول قال. تقول له يقول لك لا ما قالش. خرجت من ملة الاسلام انت كده. من غير ما تاخد بالك. لك لا ما قالش. ما قالش يعني ايه? لا قال. يقول ده في البخاري. يقول لك البخاري فيه كم حديث ضعيف كده. انت تلوي تقوى في الحديث لدرجة انك طلعت من البخاري. كم حديث ده? سبحان الله. انت الفرخة اللي ادنت? لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا ايه ربنا. المهم. فبالاخر قرروا قتل موسى واخوه. قلت له بقى وريح الدنيا ودي حجة الضعيف دايما. ايه اضرب اقتله ارميك السك. وبعدين يطلع من دين السواد نور. ويطلع في حلقة الليل ضياء القمر. وقلت لك من قبل اذا ادلهمت الظلماء واحلك عليك ظلام الظلم من حولك فثق ان الفرج قريب. واذا ضاقت واستحكمت وظننت انها لا مخرج ولا مفرج ولا فرجة فاعلم ان فرج الله آت. لما تزل معاك قوي قوي خلاص تبقى خلاص قفلت اعرف انها تفتح دلوقتي. لما الزنا يتساوي يفضل يسيب العبد، يسيب العبد ياخد كل اسبابه، ياخد قرصه بس، يقول بس يا رب خلصت اللي عندي، يقول له خلاص احنا خلصتك الموضوع. يقول الشيء يكون فيكون. فلما تضيق بك الاحداث وتشعر ان كل الدنيا ضدك وانت مظلوم وخلاص تقول بس خلاص قفلت ما فيش نتيجه، لا ازاي؟ ان للكون مدبر وان لله يدا تعمل في الخفاء فدعها تعمل ولا تتعجلها، فان الله لا يعجل لعجله عبده. مش عشان انت مستعجل ربنا يستعجل عشانك، لا، ربنا هيقضي الامر في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، وبالطريقه التي يريد لا بالطريقه التي تريد. يعني ربنا هيقضي لك الامر في الوقت اللي هو عايزه، مش في الوقت اللي انت عايزه، لا لا، وبالطريقه اللي ربنا عايزها مش بالطريقه اللي انت عايزها، لا لا، دعها لله لان للكون مدبر. خلاص سيبها لله، سيبها لله. الله، سيدنا ابو حمزه الله يرضى عليه، ابو حمزه الكسائي احد التابعين، سمع حديث عن ابي هريره، ابو هريره بيقول انا عايزك تطبع من حلقات الدار الاخره وانت عندك يقين ان الله عز وجل ناصر دينه، وان الله اقرب اليك من حبل الوريد، وان من سلك طريق الله فتح الله له الابواب. اتوحد الله، لا اله الا الله. سيدنا ابو حمزه بيسمع حديث عن ابي هريره يقول كنت سابع سبعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول من يبايعني؟ ده الرسول بيقول ايه للصحابه السبعه، من يبايعني؟ قال فمددنا ايدينا. شوف الصحابه ما سالوش نبايعك على ايه، مين يبايع؟ قال كلنا. شوف الثقه، مين يبايع؟ كلنا نبايع، السبعه يبايعوا على طول. قال الا تسالون علامه تبايعونني؟ مش في سؤال كده؟ قالوا بايعناك يا رسول الله، برضه ما سالوش، شوف الادب، بايعناك. قال بايعونني على الا تشركوا بالله شيئا، وان تقيموا الصلاه، وان تؤتوا الزكاه، وان تنصفوا المظلوم، وان اخر حاجه ايه؟ وان لا تسالوا احدا شيئا الا الله. فكان الواحد منا يسقط صوته من يده وهو على ظهر ناقته فيقفز من فوق ظهر الناقه لياخذه قبل ان يسال احدا الا الله لكي يتم العهد والبيعه مع رسول الله. عشان يبقى ايه المعاهده؟ ايه البيعه؟ زي ما هي. ابو حمزه الله يرضى عليه تابعي، والتابعين دول ما شافوش سيدنا الحبيب لكن شافوا الصحابه. قال وانا يا رب عاهدت الرسول على ما عاهد عليه السبعه. خلاص راح يحج، جاي من الشام راح مكه، وهو ماشي تخلف عن الركب، قعد يقضي حاجته، رجع للركب مشي، فماشي لوحده، سقط في بئر، البئر ترى ما فيهاش ميه. قال فقلت استغيث لعل احدا ينقذني، فتذكرت بيعتي لله ورسوله. قال لا ايه؟ قال لا اسال احدا شيئا. طبعا الفلسفه الكذابه بتاع الزمان، يا سيدنا الشيخ بقول لك ايه، هذا تحبيك بقى، وده نظام ما ينفعش، ده نظامك انت اللي ما ينفعش، البال والسكان بتاعك انت ما ينفعش، النظام بتاع هم بقى اللي ينفع، نظامك انت اللي بايظ، معذره في الكلمه يعني. انت اتعودت على رسالتي واسلوبي الناشف يعني، هي إيه كده، لكن النظام هو اللي ماشي، نظامه اللي صح، نظام انا اللي غلط. قال لا ازاي؟ انا بايع ربنا ورسوله، انا ما اسالش الا ربنا، وبعدين لا مش سال. فسمع اصواتا خارج البئر. العربي كان يعرف البئر اللي فيه ميه والبئر اللي ما فيهش ميه بالصوت، يدي صوت كده يعرف البئر ده فيه ميه، قانون الصدى عند بتوع الطبيعه. قال الله البئر ده ما فيهوش ميه، طب ممكن حد يقع فيه، تيجي نسده؟ ومين؟ الزبون تحت. ها؟ الله يرضى عليه ابو حمد. قال نسده؟ قال نسده. جابوا خشب كم فرع شجره سدوا بالتراب وايه؟ قال فكدت ان استغيث لولا اني تذكرت بيعتي لله ولرسوله الا اسال احدا الا الله. خلاص بقى قفلت. قفلت كده. قال فجلست راضيا. شو بقى مش ايه؟ ما ممكن يقول ايه؟ اما انت بقى بصراحه ده كلام يا عم، كانت عدت دي وبعدين بعد كده توكل؟ ها؟ مره تفوت ده المصريين هم اللي يعملوا دول، لكن ابو حمزه التابعي مش ممكن. فإذا بيد تمتد وتقول هات يدك، ايدك يا اسطى، ايدك يا متوكل، ايدك يا موقن، فاعطيته يدي فانتشلت من البئر فرأيت نفسي على وجه الارض فلم ارى احدا، فسمعت صوتا يقول ارأيت ثمرة التوكل يا عبد الوكيل. شفت القصص ده تصديقه اقرب الى قلبي من تكذيبه، لان ده كلام تابعي من التابعين مش بيهرى له. لكن احنا نقيس بمقاييس المادة بقى والنجاه وعدم النجاه، خلاص. كلما ازداد يقينك كلما قلت اسبابك، خد القانون ده عندك، كلما ازداد بالله يقينك كلما قلت اسبابك. زي ما قلنا يوم الجمعة، خطوتان وتصل، خطوة عن الدنيا خطوة عن الاخرة. فكلما قلت كلما ازداد اليقين عندك كلما الاسباب ايه بقت قليلة، لان اليقين ايه؟ اليقين يعوض السلب. وفي نقطة اخرى قال ابن عطاء الله، سوابق الهمم، سوابق الهمم، الهمم جمع ايه؟ جمع همة. سوابق الهمم لا تخرق اسوار الاقدار. يعني ايه؟ يعني القدر له سور، صح ولا لا؟ كان القدر له سور. فسوابق الهمم مهما تكون عندك همة والله لا يريد، ها العمل يتم ولا ما يتمش؟ لا يتم الا بمرضاة من؟ ففي حلكة الليل البهيم يظهر النور المضيء. قال ايه نعمل ايه في موسى وهارون؟ قال نقتله. ندخل بقى على ايه؟ على الايات. اذا بصوت مليء بالايمان، هو صوت مؤمن آل فرعون. مين قال مؤمن آل فرعون؟ ده واحد يبقى ابن عم فرعون. تخيل بقى فرعون، هامان، جنوده، حاشيته، ها كله بل ايه؟ كفر والعياذ بالله. فيهم واحد بس كان ايه؟ كان كاتم ايمانه. فلما سمع انهم عايزين يقتلوا موسى، ها وبيدبروا ليه بقى خلاص، وسيدنا موسى طبعا كلمه الله ان فرعون يريد قتله، اسمع بقى النقاش والكلام الايمان بتاع، الكلام الايماني بتاع مؤمن آل فرعون. انما المؤمنون ثلاثة، هكذا يقول الحبيب المصطفى، انما المؤمنون ثلاثة، حبيب النجار بتاع ياسين، ومؤمن آل فرعون، ومؤمن آل محمد. فالمؤمن فرعون من آل محمد ابو بكر الصديق. لان الفرق بين مؤمن آل فرعون ومؤمن آل محمد ان مؤمن آل فرعون كان يكتم ايمانه، لكن الصديق لما لقى ابو جهل وابو لهب قاعدين كده يأذوا في رسول الله، قال ايه؟ قال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ كان ساعتها ابو بكر مخفي لايمانه ام مظهر لايمانه؟ هناك فرق. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ معقولة دي سبب القتل؟ يا ويل اللي قتل عالم من العلماء، يا ويل من قتل من قال لا اله الا الله. أسامة الله يرضى عليه وعن ابيه زيد، لما رأى كافرا في احد الغزوات رفع أسامة السيف عليه فقال الرجل اشهد ان لا اله الا الله، فقتله أسامة. فراح بلغ الرسول بالخبر، قال يا أسامة ازاي تقتله؟ كيف تقتله وقد قال لا اله الا الله؟ قال قالها لما رأى برق سيفي يا رسول الله. يعني هو نطاها ايه؟ خوف، نطاها مش انا. قال وماذا تصنع يوم القيامة بلا اله الا الله؟ تعمل انت بقى في لا اله الا الله؟ اللهم اني لم امر ولم ارضى. الرسول اللي قال انا ما امرتش ولا انا ايه؟ ولا انا راضي عن فعل اسامة. يا خبر ابيض، خلي بالك دي. امال بقى ده ما فيش حد بيشوف الولف في في في بلاد التخلف الا من قال لا اله الا الله. بس في نوع عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله امنين. لان احنا لو قسمنا الى او قطعنا اربا لما يثنينا هذا عن قول لا اله الا الله ونشر كلمة لا اله الا الله، هذا قدرنا. فانت ايه؟ كتب عليك كما قلنا من قبل وعلينا جميعا ان نصبح ضد التيار. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ معقولة دي؟ ده يبقى سبب لقتله. وبعدين وقد جاءكم بالبينات من ربكم. جايب لكم البينات واضحة في اكثر من ان العصا في ايده يرميها تبقى حية ويحط ايده في جيبه تطلع من الورق. دي بينات ولا مش بينات؟ بينات. في بينات ايه كمان؟ تعالوا ربنا ابتلى فرعون بالجراد والقمل قمح والضفادع والدم، آيات مفصلات. يعني ايه؟ مصر اتملت جراد، هو السماء غيمت، بصوا ليه الجراد مال السماء المصري. قال يا رب عايز ياكل زرق. فرعون قال يا موسى ادعو لنا ربك ان كشف عنا هذا امنا بك. قال يا رب هيؤمنوا يا رب ايش عنهم الجراد؟ راح ربنا خلي الجراد بعد ما ماشي ينزل على الارض المصريه ذهب الى البحر. ها فرعون قال له رجعت الكلام. ربنا والعياذ بالله ابتلاهم بالحشرات في الثياب وفي البيوت، ينظفوا البيوت ووصلت ملك، ينظفوا بيوتهم مليانه ابتلاء من الله. الموسى ادعو لنا ربك يكشف عنا اللي احنا فيه ده ويشيل القمل والحشرات دي واللي بتتنطط وبتاذينا وبتاكل تمص دمنا دي واحنا ايه هنؤمن. يا رب زالت من غير لا مبيد ولا غيره. ها قال رجعنا في كلامه مش هنؤمن. يا حضر ابيض راح ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بالضفادع. انت ليه هتبقى ايه الضفادع دي؟ ما يموتوها؟ لا لا طيب ده بقى واحد قاعد منهم والضفادع بتتنطط حاجه يجي يتكلم يقعد الضفادع داخله ببقه في ودنه في عينه. يا ستار حاجه ما تتخيلش انت العذاب لما ده مرغوت واحد ما يخليش الدم للصبح ده لما بلد تتملي ضفادع. فاكرين في 84 و85 لما الفيران الاسرائيليين جابوا لنا الفيران ومالت اللي بتاعه كانت بتاكل ودن العيال وما لاخرها قال في الريف صح ولا لا؟ فاكرين الدود بتاع القطن بتاع سنه 61 وازمه القطن لما كان بيسحب على الجسر ذات ما يعني يجب ان نتذكر ده ابتلاءات من الله، ابتلاءات من الله لعصيان العباد لله عز وجل. الدفاع موسى خلاص دي اخر مره يشيل الضفادع احنا نوم. ها رجعنا في كلامنا راح بقى ربنا ابتلاهم بابتلاء صعب قوي. الدم ايه الدم بقى؟ كانوا يطبخوا الطبيخ حتى في قصر فرعون طبيخ سليم تمام ويغرفوا في الاطباق يحطوا قدام فرعون الاطباق تتحول الى دم. وقف حرس على الاذناب بتاعه الاكل وعلى المطابخ وعلى الطباخين وعلى القصر. اياك حد يدخل يكون حد بيحط حاجه حد سبحان الله سبحان الله العظيم قد يغرفوا دم والعياذ بالله يا رب العالمين. فلما بقى ايقنوا في الاخر موسى فكشف ربنا عنهم فاذا به يدبره مكيده القتل لسيدنا موسى وهارون. فاذا بالله عز وجل يقص علينا هذه القصة في سورة غافر. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه. بدأ بالإيه الأول؟ بالكذب. ليه؟ هو بيشك في رسالة سيدنا موسى؟ قال لا عشان يريح اللي قدامه الأول لأن اللي قدامه ناس مكذبين ولا مصدقين؟ مكذبين. زي أنت لما تحب تريح إيه؟ واحد مع مراته هو جاي ساير تعمل وتسوي مش انت تروح داخله بقول لك ايه انت غلطان. لا اسمعه الاول فضيه الاول وبعد ما يعبر عن وجهه نظره قول له بصراحه بقى يعني انا مش شايف يا عم بس ايه هديه الاول خليك معاه الاول ريحه مش عارف ما يجي يكلمك تروح صد على طول جاي يشتكي لك جاي يستشيرك مش على طول. لا اسمع منه الاول لانه عايزك ودن عايز جسمك ده كله عباره عن ودن بس مش عايز منك حاجه تسمعه بعد ما يفرغ اللي عنده يهدى فهمت ايه تعمل له بقى ايه عمليه تفريغ نفسي بقى ايه ما درستش علم نفسه ولا تفرغه نفسيا فرغ الاول الشحن اللي عنده يهدى بعد ما يهدى ابتدي انت تزرع فيه خير بقى يا راجل دي مراتك ما شاء الله وحد لاقي النهارده ده حاجه ما شاء الله ده ست بتاعتك يا شيخ كل الستات بيشكروا فيها وعيالها واخده بالها منهم واخده بقى يعني ابتدي ايه تذكر له محاسنها. ذاك الجاحظ كان دميم الخلقه فمراته مزرجنه عليه ومراته كانت عمشاء يعني نظرها ضعيف شويه فالمزرجين عليه قوي الزرجانه زادت راح جاب واحد صاحبه ها عشان يصلح بينهم. قال تعالى اقول كلمتين حلوين تحقي ده انا راجل يعني كباره في الادب وفي الشعر وفي في البلاغه والناس كلها بتجيني من اقاصي البلاد ما عدا مراتي مش مقتنعه بيا. كلمتين حلوين لا حاضر راح دخل عليه ما الذي لا يرضيك في الجاحظ؟ ايه يعني؟ ما شاء الله عليك كويس نعم لا يغرنك منه جحوظ عينيه ولا كبر انفه ولا تعريش اذنيه ولا تهطيل شفتيه ولا ورم ركبه ولا هذا عرفتها ما لم تكن تعرف وكانت شايفه. سبحان الله، انا جايبك تقول كلمتين خير، جاي انت تشوه المسائل. وكان الله يرضى عليه سيدنا ابو حنيفه كان يقنع العالم كله ما عدا مراته. فمراته لما كانت تستفتيه فتوى يقول لها الرد، تقول لا انا مش مقتنع بالفتوى دي، تقول طب ترضى بمين؟ يقول له ممكن محمد ابن ابي يوسف تلميذه. يروح يقول لها حاضر، اما نصلي العصر ان شاء الله هجيب ابو يوسف معايا. ابو يوسف؟ نعم يا استاذي، مراته عايزه تستفتيك فتوى. طب هي فتوى ايه؟ يقول له السؤال كذا، يقول له طب والاجابه ايه؟ يقول له الاجابه كذا، يقول له حاضر. يروح ابو يوسف، خيرنا يا زوجة امامنا. نعم. الله انا سألت ابو حنيفة سؤال مش مقتنع بالرأي. طب السؤال ايه؟ تقول له السؤال، يقول له نفس الاجابة. يقول له هكذا هكذا الاجابة. الله يكرمك فيه. ولقد جاءكم بالبينات من ربكم. اياكم كاذبا فعليه كذبه. ان كان كذاب خلاص انتم ما خسرتوش حاجة، اسمعوا له بس. بدأ بقضية الكذب لازم، يعني لازم عشان ايه؟ يعملوا تفريغ نفسي، يعملوا استمالة قلبية له. انا معاكم، ان كان كذاب الكذب يرجع له واحنا مش هنخسر حاجة. وان يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. يا سلام، ان كان صادق الراجل ده وبيعدكم بايه؟ يعني يعدكم بالخير لما لما لما لما لما تحسنوا، ويوعدكم بالشر اذا ايه؟ اذا اساتم. فالراجل ده ان كان صادق ده احنا نروح في داهية، صح ولا لا؟ وان يكن صادقا يوصلكم بعض الذي يعدكم. ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. مسرف بايه وكذاب بايه؟ مسرف على نفسه انه لم يتق الله، وكذاب انه يكذب ما جاء به كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسرف على نفسه لان الله لا يحب المسرفين. والمسرف والعياذ بالله مش مسرف في المال فقط، اسوأ انواع الاسراف انك تسرف في تضيع حسناتك. بايه؟ بسيئات. يعني لما تغتاب النهارده يبقى انت مسرف في ايه؟ في تضيع الحسنات، وده اسوأ انواع الايه؟ انواع الاسراف. ما تعدون السارق فيكم؟ قال رسول الله السارق اللي ياخذ حاجه ليس من حقه. قال ما ذنبه عند الله؟ قال يا خبر دي كبيره من الكبائر يا رسول الله. الا انبئكم باسوأ السرقات عند الله؟ قال يا رسول الله. قال الذي يسرق في صلاته. يعني ازاي؟ يعني اللي بيصلي اوتوماتيك اللي هو اوام اوام ده اللي هو ماشي حالك مش فاضيين، لا ده بقى حرام الصلاه، حرام ده يكتب عند الله ايه؟ لص. تخيل، لانه بيسرق الصلاه، لان الصلاه لها ايه؟ لها قواعد ولها قوانين. هو بيسرق القوانين دي والقواعد وبيعطلها، بيعطل هذه القوانين. فهذا هو لص. فإذا صليت فصل بتأني، اللهم اجعلنا من الخاشعين في صلاتنا يا رب. وشوف شوف شوف أبو حنيفة الله يرضى عليه، ما فاكر أنت؟ قال يا أبا حنيفة. نعم. قال لهم في كم تختم القرآن؟ قال لهم في الصلاة أم في خارج الصلاة؟ السؤال ناقص كده. يعني أصدقاء ختم الصلاة ختم القرآن في الصلاة ولا بره الصلاة؟ قال الله الله الله الله الله، وكمان له ختم هنا وختم هنا. ده احنا واحد يقول لك ده انا مره يا استاذ من 7 سنين ختمت القران في رمضان مره. ها لكن ده ايه ده؟ بيقول لك في الصلاه ولا بره الصلاه؟ قالوا لا بقى. طب في الصلاه في كم تختم القران في الصلاه؟ قال في صلاه الليل ام في صلاه النهار؟ يبقى دي ناس ربنا يحشرنا في زمره الصالحين. يا قوم يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض. النهارده انتوا اصحاب ملك، عندكم فلوس وعندكم جاه وعندكم منصب ومتبوئين مكانة معينة وبتأمروا وبتنهوا. لكم الملك اليوم ظاهرين. النهارده الملك ملككم سبحان الله. طب لما يجي يوم القيامة بقى الملك ده يظل ام يزول؟ امال الملك لمن؟ خبر ابيض، خبر ابيض سبحان الله العظيم. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ من بقى ينصرنا ساعة ما تيجي اللحظة بتاع بأس الله سبحانه وتعالى وبطش الله عز وجل، ان بطش ربك ايه؟ يا ستار يا رب، يا ستار الله. وذلك يقول لك ايه؟ ده فلان بطش بفلان، فما بالك ببطش الله عز وجل. ياه العبد مننا سبحان الله، سبحان الله يتقي الله لاستعدادا لهذا اليوم، استعدادا لهذا اليوم. قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. فرعون ايه رأيه ايه؟ بصراحة لا، مفيش صح اللي انا شايفه بس، مفيش مظبوط اللي انا شايفه بس. ده مين بيقول؟ فرعون. مش قال على سيدنا موسى اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد؟ مين بيظهر الفساد في الارض؟ لكن هو بيقول على مين؟ بيقول على سيدنا موسى، قال انا خايف ان يغار دينكم ويبرز المسائل. ده النهارده ما يقول لك يا اخي، عارف اللي هضيع البلد؟ العيال دول بتوع الجوامع، هم تلحى دول وما تجلاليب بيضة دول، صعب اوي. يا اخي انت زعلان ليه من ابو جلاليب بيضة؟ مالك؟ ما حلو زي الملكة وماشي، انت زعلان ليه؟ طب اقول لك حاجة، ابو سلسلة هو اللي يصلح البلد؟ ما هو حاجة من اثنين، يا بتاع الجوامع يا بتاع مش الجوامع، صح؟ من اللي يصلح؟ لا اله الا الله، سبحان الله. اللي بينه وربنا نار، اللي ربنا ينزل الرحمة عشانه، سبحان الله. طيب يا سيدي، يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب. ياه، ايه؟ مين الاحزاب دول؟ الامم السابقة اللي حقت عليها كلمة الله عز وجل، وفي امم من الامم تفتري على الله عز وجل الا وتزول. في اللي تعبتوا فيه دي، ها؟ لمن الملك اليوم؟ لان الرجل الملحد، ها، الكافر، ها، او الكافر بلاش الملح، الكافر، ها، الرجل المذيع الفرنسي يقول ايه هناك في النشر الاتحاد السوفيتي سابقا. طب اتق الله يا بتاع سابقا انت، طب رأي ترجم الاحداث كده، يقول لك لا اصل دي معايير اجتماعيه. اجتماعيات مين اهبل؟ اجتماعيات ايه؟ ربنا قال الاتحاد السوفيتي زول فزال. طب امريكا لو حبت تخلص الاتحاد السوفيتي كانت تخلصه على كم سنه؟ على كم 100 سنه؟ ها، كانت مرعوبه منه ومن القنابل النووية اللي عنده، ها، ومن بين غمضة عين انتباهتها مفيش اتحاد سوفيتي بقرار الهي، مفيش اتحاد سوفيتي، ولا ايه؟ انا عايزك تنظر الى الاحداث نظرة ايمانية، انظر اليها بمنطق البصيرة لا بمنطق البصر. بس احنا عشان الاعلام بتاعنا ما لوش دعوة بالمنطق ده، فما اذكرش القضية دي. ها، قضية الجزائر، ها، قضية الجزائر. شوف فرنسا استعمرت الجزائر قد ايه، غير انا الاساتذه بتوعي اللي راحوا درسوا في الجزائر بعد التحرير، سبحان الله، في بدايه الستينات، كان لما بيعلموا الولاد الفاتحه استاذي رحمه الله عليه بيقول لي ان لما كنا بنعلم الفاتحه المديره الفرنسيه تسال انت بتقول لهم ايه؟ يقول انا اصلا بعلمهم نشيد العلم، عشان ما تطردوش، انا بعلمهم نشيد العلم. شوف الجزائر بقى، الحس الاسلامي موجود عند شعب الجزائر ولا مش موجود؟ سبحان الله. يعني الشعوب الإسلامية مبرمجة على الإسلام، فطرتها مع الإسلام، وأن عدم الإسلام ده أو البعد عن الإسلام دي مسألة مرحلية، ولن تكون العودة إلا إلى كتاب الله. هذا يعني يقين عندي ثابت منذ سنوات طويلة، واللي تابعين خطابنا من السبعينات والثمانينات يسمعون مني هذه المقولة، أن إن شاء الله لن ينتهي هذا القرن، لن يبدأ القرن 21 إلا والإسلام هو الذي على الساحة في كل البلاد إن شاء الله. مثل ده بقوم نوح، عملوا ايه قوم نوح؟ يا خبر ابيض، عاثوا فسادا في الارض، فربنا عمل لهم ايه؟ اغرقهم، سبحان الله. وعاد وثمود، كل الامم المتجبره دي، اي امه متجبره خلاص، اي واحد متجبر، ايه التجبر؟ كفر ممكن، تجبر لا، سبحان الله. والذين من بعدهم، كل الامم الظالمه وكل الاقوام الظلمه، يعني بيذكرهم خلوا بالكوا ان يحصل فيكوا زي ما حصل في الايه، وقد صدق كلام الرجل، صح ولا لا؟ سبحان الله. وما الله يريد ظلما للعباد، لان ربنا يمهل للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته، يسيبه طلع لفوق، وبعدين لما يقع ما يقومش، لكن انت غلبان هتقع يعني، الجيت ادعى عليه لقيت الحيطة مايلة عليه. طب يعني ما هتلعن اللي ما هي الحيطة مايلة مايلة، يعني هتبقى انت والحيطة؟ ها؟ ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد، يوم القيامة. احنا شفنا النداءات المتعددة يوم القيامة، نادى اصحاب الجنة اصحاب النار، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة، ونادوا على اصحاب الاعراف، وكل رسول ينادى على امته، وكل الناس ينادوا على رسولهم، والخليل ينادى على خليله، والحبيب ينادى على حبيبه، والشيطان يهرب من اللي بينادوا عليه اتباعه. انا ماليش دعوه، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. سبحان الله، فكله ايه؟ نداءات متعدده. وسمعت انت النداء من الام يوم القيامه، امك تيجي تقول لك ايه؟ يا بني كان بطني لك وعاء، وصدري لك سقاء، وحجري لك وطاء، هل من حسنة عندك تنفعني في مثل هذا اليوم؟ عندكش حسنة يا ابني؟ لا امه انا اشكو مما تشكي انت منه. اليس انت عندك من حسنة؟ عندكش انت واحدة بس. والابن يقول لابوه، يا ابوي انا كنت بر بيك ورحيم بيك وشفوق بيك، عندكش حسنة؟ يا بني انا اشكو مما تشكو انت منه، اليس عندك انت من حسنة؟ خلاص كل يهرب مالي. انت نفسك لما تشوف ابنك هتجري منه، تشوف مراتك تجري منه، زي ما هنيجي دلوقتي ان شاء الله ونشوف الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، هنشوف ايه وضع المتقين هناك ان شاء الله. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. اني اخاف عليكم يوم التناد. نادوا كل واحد، ما حدش هيسمع، حدش هيسمع، عملك هو اللي ينجيك. اللهم حسن اعمالنا يا رب. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. تولون مدبرين منين؟ من النار لما جاي علينا والعياذ بالله رب العالمين. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الانسان. هل وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا ريت كنت عملت خير، يا ريت كنت قدمت خير، يا ريت كنت، سبحان الله، يا ريت. ما تنفعش، لكن انت اهو انت في الامنية تفعل، انت في الاماني دلوقتي في الامنية دي، بدل ما تقول يا ريت، انت الامنية موجودة اهي، العمل موجود، والمساجد موجودة، مجالس العلم موجودة، كتاب الله موجود، اهل العلم موجودين، الخير موجود، المال اللي تقدر تزكي منه موجود، اي خير انت في الامنية. لكن مش حد ينفعك يوم القيامة. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، مش عاصم، مش حد يعصمك من الله الا رحمته وعملك الصالح، غير كده لا. عملك هو اللي ايه؟ اللي ينصرك يوم القيامة. اللهم حسن اعمالنا يا رب. ومن يضلل الله فما له من هاد. ده ربنا يضله والعياذ بالله رب العالمين بعمله، مش يضل عشان ربنا لما الآية بلا ايه؟ وما الله يريد ظلما بالعباد، يبقى ربنا لا يظلم احدا، ولكن الناس كانوا انفسهم يظلمون، الناس هم اللي بيظلموا روحهم، ربنا ما يظلمش حد. ولقد جاءكم يوسف بالبينات من قبل، بيذكرهم ها سيدنا يوسف. سيدنا يوسف رسالته كانت فين؟ في مصر. وقال ذكرهم وقال لما هلك ولما مات قلت خلاص بقى لن يبعث الله من بعده رسولا، خلاص بقى الرسالات انتهت. اهو ده رسالة جت، وده اخو يوسف ها، وجاب رسالة. ها الحل ايه؟ بيذكرهم بالتاريخ. سبحان الله. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. المسرف برضو تكررت، المرتاب اللي ايه؟ التاني كانت ايه؟ كذاب. دي ايه؟ مرتاب. مرتاب يعني عنده ايه؟ عنده شك، عنده شك، عنده ريبة. الآن يقول لك يعني ايوه يعني ايه؟ عايز ايه بالظبط؟ ادي سكة السلامة، وادي سكة الندامة، وادي سكة الروح ما يرجعش. عايز تمشي بقى ايه؟ عايز تمشي بقى ايه؟ سكة السلامة، خليك في سكة السلامة. وحلو قوي. بتوع الهندسة بيقولوا ايه؟ اقصر طريق بين نقطتين هو الايه؟ خط المستقيم. المصيبة ان حافظين وعارفين في الهندسة وكله خبراء حواليا ما شاء الله. لكن نفسي تبقوا خبراء في التطبيق. انا عايز الهندسة التطبيقية مش الهندسة النظرية. اقرب الطرق او الخطوط الموصلة بين نقطتين هو الخط المستقيم. وربنا يقول وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يبقى ايه؟ اقصر الطرق. الخط المستقيم ده ايه؟ اقصر الطرق. فانت عايز تمشي طريق لا تلاقي اسهل طريق، تلخبط وتنحرف وتبعد، تلاقي بقى ايه؟ فين حلينا لما ترجع. لكن طريق الله ايه؟ واضح واضح. ذكر الرسول عليه التركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الطريق الواضح. وذلك الرسول أبو هريرة والصحابة عادين راح خط لهم خط عرام لك على الأرض. إيه يا رسول الله ده؟ قال ده طريق الله المستقيم. وراح رسم خطوط متعرجة منه. إيه الخطوط دي؟ قال دي طرق الشيطان حواليه. فاللي يبعد عن الطريق سنة يستلم الشيطان اللي عن ناصية. ما لحقش يرجع يوصله للشيطان اللي بعده. ها الشيطان اللي بعده الشيطان اللي بعده ده نفسه تايه في الصحراء. انما مثلي ومثلكم. ده الحديث اللي بيقول سيدنا الحبيب بتصلي عليه. انما مثلي ومثلكم كمثل قوم خرجوا في مفازة. خرجوا في مفازة يعني ايه؟ طلعوا في الصحراء. خرجوا في مفازة يعني خرجوا في رحلة. فلما ايقنوا الهلكة بعد ان فرغ منهم الطعام والشراب. كل الاكل والشرب خلاص قال بس ده احنا ايه ضايعين ضايعين. خرج عليهم رجل قالوا ان هذا رجل قريب عهد بريف. يعني في واحد طلع عليهم شكله بيقول انه مش ايه مش من اهل السفر. اصل واحد هو مسافر في الصحراء او في الجبل يبقى عليه ايه رملة وغبرة وتراب وعفار. اه لكن ده ايه شكله كده باين انه جاي من ايه من ريف من عمار. قال يا قوم اين دللتكم على طعام وشراب ومسكن اتعطوني مواثيقكم على الطاعة. ها تتبعوني فاعطوه مواثيقه. معقوله واحد ياخدني اكلني ويشربني ويريحني بدل ما اهلك ايه في الصحراء اروح ولا ما اروحش. فلما ذهبوا واستقر بهم المقام قعدوا بقى واكلوا وشربوا وريحوا. قال لهم يا قوم عند الصباح سوف يغير علينا جيش فما علينا الا ان نرحل الساعة. فمنهم من اطاع ومنهم من قال انا لا ارحل عن هذا النعيم. فلما اصبح الصباح واخد اللي معاه واطاعوه غار عليهم الجيش فما بين قتيل واسير. مين اللي جالهم من الريف ده؟ سيدنا الحبيب المصطفى. الرسول بيمثل نفسه بالراجل اللي جه ايه ها يجي يريحك في الدنيا يخليك راضي ويخليك قانع ويخلي عندك ذكر الله طعامك والتوكل على الله سقاءك والرضا عن الله مسكنك. وبعدين قال لك طواني ان اطعتني دخلت الجنة وان عصيتني دخلت النار. اللي سلك ورا الحبيب المصطفى نجوا واللي انحرفوا مع الدنيا هجمت عليهم شياطين الدنيا فما بين قتيل واسير. شوف كلام الحبيب حلو ازاي. شوف التشبيهات جميلة ازاي. اللهم اجعلنا من اتباع رسولك يا رب العالمين. وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. ده بيرد على مين بقى؟ على فرعون. التاني قال ما اريكم الا ما ارى وما اهدكم الا ايه الا سبيل الرشاد. المؤمن قال فرعون بيرد عليه بيقول له يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. يا قوم انما هذه الحياة اللي احنا فيها دي انما هذه الحياة الدنيا متاع. متاع يعني ايه متاع؟ يعني الالم اللي في جيبي ده متاع والشلتة اللي انا قاعد عليها دي متاع والكرسي ده متاع يزول ولا يستمر. فالحياة الدنيا نفسها ايه؟ متاع متاع متاع يزول سبحان الله. وان الاخرة هي دار القرار. قرار يعني ايه؟ الاستمرارية الاستمرارية الاستقرار فيها سبحان الله. من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها. شوف شوف بيديهم القانون. اللي يعمل سيئة ياخد سيئة. تعمل شر لن تجني من الشوك العنب. تزرع بطيخ يطرح ايه تفاح ولا يطرح بطيخ برضه الا تزرعه. فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. او جاي ذكر الجنة بقى. كل الموضوع اللي هجيبه لك من اوله ده عشان ايه؟ سبحان الله. اللي يعمل صالح وهو مؤمن. العلماء بيقولوا الله هو في حد ها في حد يعمل صالح وهو مش مؤمن؟ الا إديسون بتاع الكهرباء اللي طفت دلوقتي دي ها مش ده عمل صالح؟ صالح ولا مش صالح؟ صالح. بس راجل مؤمن ولا مش مؤمن؟ مش مؤمن. طب يوم الايام هياخد ايه؟ ولا حاجه. ليه؟ لان يؤتى به يوم القيامه. يقول انا انت مين؟ انا إديسون. مين إديسون؟ انا اللي اخترعت المصباح الكهربي. طيب اتعملت ليه؟ فعلته من اجل الانسانيه المعذبه. طيب والانسانيه المعذبه دي ذكرتك بالخير ولا لا؟ لا ذكرتك بالخير، خلاص خدت نصيبك. انما صنعت ليقال عالم. ها؟ لكن لو اديسون ده مسلم عمل الصالح ده وهو مؤمن، كان ربنا يعمل له كل ما نور له نور ياخذ صدقه جاريه. ولذلك احنا ايه؟ ما لا بنحس في ولادنا تفوقوا تفوقوا، عايزين علماء تاني مسلمين زي ما كانوا. ما تذكرناش على حالنا، خلينا هنا مع مؤمن آل فرعون. سبحان الله. فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. لأن أنت في الدنيا تاخد مرتبك على قد إيه؟ على قد الكادر الوظيفي بتاعك. واحد بياخد 30 جنيه، واحد بياخد 100 جنيه، واحد بياخد 1000 دولار، والتاني بياخد 5000، والتاني بياخد مش عارف إيه. لكن في الجنة ها تاخد إزاي؟ بكادر وظيفي ولا بغير حساب؟ لأن مين اللي بيدي؟ ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. يا خبر أبيض على الكلام الحلو ده بقى. شوف شوف، أنا بقول لكم تعالوا، إن تبعتوني وتبعتوا الراجل ده تدخلوا الجنة، النجاة. سمى الجنة إيه؟ نجاة. ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. بإيه؟ هو يقولوا تعالى خش النار؟ لا، بيقولوا إيه؟ بيقولوا تعالى بس إيه، أنت خليك معانا، ما لو فضل معاهم. يعني لما تجيلك دعوة من أخوك عشان بنت أخوك هتتجوز في الهيلتون، ها؟ في قاعة 7000 يوم وليلة، خلي بالك، اعرف إن بيعمل لك دعوة مش لفرح بنته، بيدعوك دعوة إلى النار. ها؟ طيب، مفيش داعي للتفصيل. خلينا فوق، خلينا مع مؤمن آل فرعون. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله. يا خبر أبيض، معقول هم بيقولوا تعالى أكفر بالله؟ لا، ما بيقولوش، بيقولوا تعالى اقعد علي بس اشتغل معانا زي ما احنا بنشتغل. يا راجل ساعة الحظ ما تتعوضش. مش هي دي؟ هي دي دعوة الكفر والعياذ بالله، تبتدي كده. هي تبتدي كده. تبقى المسلم الشاب ولد صالح وكويس، تقعد يقول لها شد نفس. شد نفس دخان، أنت مش عايز تبقى راجل؟ لا انا راجل ابن راجل، عيل 11 سنه لسه ورور صغير. يقول لها اسحب يا خد من مناخيرك. انا ما اعرفش طالع من مناخيرك ده بعضه بقى، ما انا مش ثقيف في الحته دي. طالع من مناخيرك ايه؟ طالع ولا هو كده الواد ايه مره في مره خلاص. وبعدين يقول له انا مالي، انا ضربتك على ايدك. وبعدين كان خلي بالكم من الموثقات اللي الولاد بيلاقوها في البسكوتات وفي الحاجات الشوكولاتات والحاجات دي، وبيلزقوها على ايديهم وعليها الميكي ماوس وعليها مش عارف الكلام التهريب. الملصقات دي فيها اشياء معينه في مؤسسه يهوديه عالميه بتعمل الصمغ بتاع الملصقات دي، بتضع فيه شيء من المخدر اللي ياثر على الجلد، اللي بعد مده الواد يبقى نفسه يشم وهيبقى شمام. خلي بالك، خليك صاحي، خليك صاحي. ما الهد كي هيسيبك تتقدم وتنام. لا، خليك فايق، خليك سبحان الله، خليك سبحان الله العظيم. الله، ده الواد الدليه الصغير اللي بيبيع التذاكر في الجياره في صلاح سالم، يوميته 300 جنيه. امال المعلم قد ايه؟ يوميته الواد ابو 12 سنه اللي بيوزع التذكره، ها؟ يوميته 300 جنيه. ها؟ حرب حرب. وكان نفسنا، كان نفسنا اي واحد يتمشك مع هروين، سواء بيتعاطى سواء بيبيع سواء بيروح، يقدم خلاص انتهت المساله. ان الله رزقه بالسلطان ما لا رزقه بالقران. لكن طالما سايبين ده وسايبين ده وسايبين ده، خلاص خلاص. يقول لك ونبي الحقيقه بتوع الدين عايزين ندوتين عن الادمان. ادمان ايه؟ ما تسيبنا نتكلم براحتنا، واحنا نربي جيل صالح. احنا نربي في الجامع، ونروح انت تدرس التلفزيون. الله، ما الفائده اذا كنت تبني وغيرك يهدمه؟ انت بتبني الولد في المسجد وتقول له القيم والمبادئ والمثل، ها؟ روح سبحان الله يقرا في البتاع الرقاصه نص ساعه بتاخد 10000 جنيه. وهو لو ابوه هو وابوه وعيلته باعوه ما يجيبوش 10000 مليم يا عم غلبان. لا اله الا الله. فاذا اريد ان اقول انه لا عوده الا لا راحه لهذا الشعب ولا اي شعب مسلم الا بالعوده الى كتاب الله والسير على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك بي ما ليس لي به علم. ونعوذ بالله رب العالمين. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. نقول لكم تعالوا إلى العزة، لأن الطاعة الطاعة عز، الطاعة عز ما بعدها عز. العز كل العز في طاعة الله، والذل كل الذل في معصية الله. سبحان من أعز الذليل بطاعته وأذل العزيز بمعصيته. ماليه سبحان الله. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة لا في الدنيا ولا في الآخرة. الكلام اللي انتم بتقولونه ده ملوش وجه صحة أبدا، لا دنيا ولا أخرى. الانحراف والفسق والفجور والبعد عن طريق الله ده ملوش دعوة لا في الدنيا ولا آخرة. ليس له دعوة في الدنيا ولا لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، مرجعنا كلنا يرجع لفين؟ برضه هي الدار الاخيره هي سبحان الله. وان المشرفين هم اصحاب النار. المشرفين فهمناها بمعناها الايه؟ بمعناها الواسع بقى سبحان الله. فستذكرون ما اقول لكم. امتى؟ لما تيجي الاخره وتعرفوا ان الكلام ده صدق. وبعدين قال وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. ليه؟ لان قرروا قتله. قال وافوض امري الى الله فوقاه الله سيئات ما مكروا. خلاص نجاه. ليه؟ ده مش مؤمن يتظلم ولا الناس تيجي عليه ولا عدو يجي عليه، يقول وافوض امري الى الله بصدق الا وكان الله معه. جربها كده، جربها ان شاء الله. فانت كمسلم موقن بالله عز وجل متوكل على الله حق التوكل. دي الرحله السريعه مع مؤمن آل فرعون. تعالى في الوقت الباقي ربع ساعه الباقيين في سوره الزخرف وسوره الرعد، ونحن نقطف هذه الزهرات اليانعه وهذه المعاني الطيبه من كتاب الله عز وجل عشان الفائده تكمل. انا كنت بود يعني ان الحلقات نتممها الثلاثين كده، لكن يعني القضيه انا قلت قبل كده مش طريحه انتاج، احنا قاعدين في ايه؟ في مجلس علم، ومما تنتهي الحلقات احنا ما فيش حد بيجري ورانا ولا ايه؟ الزمن بيجري ورانا والعمر، بس المهم نسال الله ان يقضي اعمارنا في طاعته بعيدا عن معصيته. تعالى يا سيدي لسوره الزخرف. هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون؟ هم مستنين ايه؟ الساعه هتيجي تدريجي ولا بغته؟ بغته. احنا قلنا ان الساعه او القيامه كم نوع؟ قيامتان. ان القيامه قيامتان، قيامه صغرى وقيامه ايه؟ كبرى. فاذا مات العبد قامت قيامته الصغرى. لما العبد يموت يبقى ايه؟ فانت اصل يقول لك ايه يا شيخ لسه بدري، انت مش بتقول لسه ان الشمس تطلع من غرب والمسيخ الدجال يظهر والدابه والدخان؟ طب نفرض انك مت الليله دي، ما انت بتشوف شو ده كله؟ يبقى انت ليك قيامه خاصه بك. لما يجي ملك الموت يقبض روحك قامت قيامتك، صح ولا لا؟ طيب ذاك احنا بالبلد بحيث البلد يقول لك قامت قيامتك يا بعيد، يعني ايه؟ تموت راح ولا لا؟ طب ايه بس انت شاغل بالك يعني ايه قامت قيامتك؟ قامت قيامتك يعني ايه؟ ده المصري ما شاء الله عليه والله خسرته خسرته. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ سورة محمد ايه؟ ها؟ فقد جاء اشراطها. جاء يعني على نفسها ايه؟ جاء ظهر سبحان الله. الايه اللي بعدها بقى ايه؟ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. كل خليل يمسك ايد خليله يوم القيامه. ولذلك الرؤيا في الاثر اكثروا من الاخلاء الصالحين فان لكل مؤمن شفاعه يوم القيامه. تكثر من حبايبك، ان ما خدكش ده ياخدك ده، ان ما خدكش محمود ياخدك احمد، ان ما خدكش احمد ياخدك عبد السميع، ان ما خدكش عبد السميع ياخدك السميع. ها؟ وحلو لما ياخدك في رحمته، انت زعلان ليه؟ لما انت زعلان يحلف سبحان الله. يعني اذا الاخلاء كل خليل ينكر خليله يوم القيامه. يا عم انا مالي يا عم انا مالي بيك، لكن ايه؟ يعني بتوع عادات القهاوي والنوادي والانحرافات دول مالوش دعوه، ما يعرفوش، ولا انا اعرفك منين يا عم؟ كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. ها؟ انا مالي يا بيه؟ انا عبد المامور. عبد المامور يعني ايه؟ انت عبد لله. اوعى تطبق حاجه غلط وتقول انا عبد المامور. لا، انت عبد لله. عبد لله، لان العبد او العبوديه عبوديتان، عبد عباده وعبد عبوده. العبوديه عبوديتين، عبد عباده ده المطلوبه ان نعبد الله رب العالمين، وعبد عبودة اعبد المال اعبد الزوجة اعبد الجاه اعبد المنصب اعبد المسؤولين، لا احنا لا نعبد الا الله، يبقى انا اعتبر عبد الايه عبد العبادة مش عبد الايه العبودة، دي عبودية وذل، لا انت تذل لله وتذل للمؤمن تبقى عزيز على الكافر. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يا سلام المتقي ياخذ بايده يقول له ايه اتقي وطلع من الدنيا من القبر. اكان لك خليل في الدنيا؟ كان ليا واحد بتحبه؟ قال انا كنت بحبه لان هو اللي خد بايدي للخير وهو اللي علمني الصلاه وهو اللي فرح فيها كذا، يعني تحب تشوفه؟ قال يا ريت. يروح للتاني، انت كنت تعرف حد في الدنيا حبيبك خليل لك؟ قال له فلان نفس الايه نفس الفلان، لان الارواح كده مع بعضها سبحان الله. يقول له بتحبه؟ قال له بحبه قوي، ده انا جيت اسرح فيه خير لقيت عنده خير كبير قوي، فبقيت اعلمه وبقيت اتعلم منه، لما لقيت استقام على الطريق قلت الله هو يستقيم وانا اللي بقول ما استقمش، فقلت طب خدوا انتوا الاثنين ايدين بعض وادخلوا الجنه. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين الا المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا عبادي، ده ربنا اللي بيقول لمين؟ المتقين بقى، المتقين بقى. لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. يا سلام، لا خوف من المستقبل ولا حزن على الماضي، لا خوف من بكره ولا زعل على اللي فات، خلاص في ايه حاله رضا. الحزن ده كان في الدنيا والاسى كان في الدنيا والالم كان في الدنيا والابتلاءات كانت في الدنيا. لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين. ما ساعتها يسألوا مين؟ يا عبادي، عندما ينادي الله عز وجل يوم القيامة يا عبادي، يقول لك كل العباد يروح عارفين رسمه، ابو لهب وابو جهل وابو بكر وابو لهب، كله كل من هو عبد في ارض المحشر يرفع رأسه. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. يفرحوا بقى الكفرة والفجرة، انك شوف يا عم تسوينا بيك يا عم، عدت انت بس تصوم وتصلي وما تبصش وما تسمعش، شوف احنا بقى تسوينا مع بعض وانت اللي ذلت روحك. اسمع اللي بعدها بقى، الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين. يروح الكفار والفجار مطاطعين راسهم والمؤمنين رافعين راسهم مبسوطين. ده النصر بقى، ده النصر الحقيقي. انما الاعمال بايه؟ بخواتيمها بخواتيمها. قول يا عباد، يقول لك احنا من العباد اهو. لا في ايه؟ في صفات لهم اللي كانوا مؤمنين بايات الله كانوا مسلمين، فيهم صفات كده مسلمين امرهم لله عز وجل. ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون. تحبرون يعني تسرون تتبسطوا من الحبره، الحبره اللي هو الايه؟ من الانبساط والسرور والحبور. اللهم اجعلنا من اهل الحبور يا رب. والتزيين يزينك وانت داخل الجنه. امال الله، ده انت اصلا ما دام زينت نفسك بزينه الايمان والتقوى ولباس التقوى في الدنيا، ربنا يزينك في الجنه بزينه الاكبر. اللهم زيننا بالايمان في الدنيا وبالجنه في الاخره يا رب العالمين. يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب. واكواب من ايه؟ برضو من ذهب، بس هنا الايه؟ الحذف، لان على التقدير ما فات. صحاف من ذهب. ايه الصحاف؟ قال لك الطبق الواسع اللي يقضي 10 ياكلوا فيه. عارف الانجر بتاع ست وستك؟ بس انجر بقى صناعه الهيه ومن ذهب. انت عمرك شفت طبق ذهب؟ بصراحه لا. ماشي. فانت ما دام حرمت على نفسك في الدنيا ما حرمه الرسول عليك من الاكل في الذهب والفضه والملاعق الذهب والفضه وسكاكين وشوك ذهب وفضه، يبقى ربنا يوم القيامه هياكلك في الاطباق والصحاف والاكواب والاباريق من الفضه والذهب. حرمت نفسك في الدنيا تاكل، اكلت في الدنيا فيها ما تاكلش في الاخره. صحاف من ذهب واكواب. الله، بس طب الصحاف دي فاضيه؟ يعني يجيبوا لنا الطبق فاضي ويسيبونا شويه؟ لا، ما دام الصحاف يبقى فيها ايه؟ فيها اكل اكيد ولا ما فيهاش؟ اكيد فيها. الله سبحان الله. وفيها في الايه؟ في الصحاف والاكواب. ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. يعني مش عينك كعينك تبص على الفول وتتحسر؟ لا، بص على انواع اكل تتبسط تشتهيه الانفس اللي تشتهيه. سبحان الله يا مؤمن يا مؤمن ده من كرم الله عليك على هنجي دلوقتي على سرر المتقابلين. متقابلين يعني ايه؟ قال لك من النعمه ان وش المسلم يبقى في وش المسلم. من النعمه ان وراك سيدنا الحبيب لما كان يكلم حد كان يديله وجهه ويوزع وجهه على الجالسين لدرجه ان كل واحد يقول ده الرسول مش مهتم الا بيا. شوف شوف شوف شوف حلاوه اخلاق الحبيب. ها فيبدو من النعمه ها ان سبحان الله العظيم ايه ال- ال- ال- الناس تشوف وش بعضها. لكن المخرج الهايت يعمل ايه؟ ها يجي واحد يتكلم يوم في المسلسل ولا في الفيلم ويدي ظهره لصاحبه لا اصلا انا يا ابني اديله وشك يا ابني واخد حاجه من وشك لما اخد من افك. واول البطل بتاع الفيلم ما يزعل يوم يحط كاس خمر. طب مفيش بطل يزعل يوم يتوضا لانه مش بطل لانه باطل بطل بس ناقص الف. طب يا سيدي يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين دي يومين ثلاثة اربعة وانتم فيها خالدون. الله نعمة الخلد هنا بقى نعمة الخلد وما يأس ومش عايز يقلق مش قلقان ولا عايز يخرج يخرج رسول يا اخوي. سبحان الله العظيم وقال وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون. الله ده ميراث بقى ميراث ايه؟ احنا قلنا العبد يتولد له مكانين مكان في الجنة ومكان والعياذ بالله في النار. يجي المؤمن في الجنة قال له تعالى دي الجنة بتاعتك عشان ده نصيبك في الجنة والجنة التانية دي بتاع فلان الكافر الفجر اللي دخل النار فانت ايه ورثت مكانه. ده انت خدتك في الجنة قد ايه؟ جنتين جنتك انت وجنة الايه اللي ورثتها. اولئك هم الايه الوارثون الذين يرثون الايه الفردوس. مش يرث ارطين في البلدتين واخرجوا فين؟ لا ده لازم يرث في الجنة. والكافر بقى يقول له خد ادي حتتك والعياذ بالله في النار. طب والحتة التانية دي بتاعة المؤمن اللي ربنا نجاه وانت ورثت حتته. يا نعم الميراث ويا بؤس الميراث. صح ولا لا؟ يا نعم ميراث المؤمن ها ويا بؤس ميراث الكافر. بالله عليك الكلام الجميل الحلو ده والنعمة اللي عند الله دي تستوجب مننا صبر ولا ما تستوجبش؟ تستوجب عمل صالح ولا ما تستوجبش؟ تستوجب توكل على الله ولا لا؟ والله ان هذا لشيء يقضي الانسان حياته كلها في هذا الامر ولا ينتهي ابدا. واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما اشوف السؤالين دول ان شاء الله ان شاء الله يوم الجمعه هنا في المسجد عادي باذن الله مع بعض. هستاذنكم بس زي بعضه يعني ما يطلعوش مني قوي يوم الاثنين والجمعه القادمه لان انا عوده مره اخرى الى فرنسا ان شاء الله لاستكمال علاج ابني لمده اسبوع بالكثير ان شاء الله. ويعني استمد دعواتكم التي ظهرت في المره الاولى واضحه جليه فاللهم اشفيه واشفي ابناء وبنات المسلمين والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. فان شاء الله ربنا يجزيكم عنا خير. لا تنسونا من صالح دعائكم فانا في دعائكم اكثر حاجه من العلاج والدواء ان شاء الله اكرمكم الله. ولكن هي مساله يعني اتخاذ الاسباب ولولا والله يعني اننا بعمل ما امر الرسول به من التطبق وطلب الطب لاعتمدت على فضل الله اولا ثم على دعائكم ثانيا ولا ثالث. سبحان الله ربنا يكرمكم. اخ كريم بيسال او اخت بتقول سيده مرض ابنها الوحيد فحدثت نفسها عن صيام شهري رجب وشعبان كاملين كل سنه اذا شفي ابنها فشفى الله ابنها واستمرت في الصيام حتى هذا العام. فاذا اصبح الصيام متواصل خلال هذين الشهرين مشقه بالنسبه لها يبقى تطلع ما يساوي ما تطعم به عن كل يوم مسكين ما تقدرش ايه تصوم. واحد بيسال بيقول اخت مسلمه في لحظه من غضب شديد والعياذ بالله مزقت المصحف. حقيقة الإنسان عندما يسمع إلى هذا الكلام يقشعر جلده وبدنه. وأنا يعني هقول إيه للست يعني عليها أن تكثر من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله قبل أن يهبط غضب الله عليها